Thank you. لا إله إلا الله. الله معك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والله بما تعملون عليم هو هذا ما يسموش يا هذا نعم لأن سيدنا لأن وفق ربك وفق ربك أنا من هذا الكلام يا موفق يا موفق إلا سبحانه وتعالى جل وعلا نعم يا سيد نعم يا سيد الله أكبر الله أكبر اللهم صل على الملك. أنا مالك الملك. الله أكبر. السلام اللهم صل على النبي. اسمع اسمع قصة جمع الله في جنة. الله أنا سعيد. لا الله عليك. الله عليك. ما تجينا الحاجة الحلوة هذا. لا الله الله. القرآن كله حلو في التالي. لا. القرآن كله حلو. لا شوف حلو من عوض. ربنا اتحدثنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحملنا الله يفتح عليك وزينة من العلم عمينك علينا وزينة عنه الله زينة من العلم الله عليك الله لا قال الشيخ يا ابن شبك عليك أولا أزيلك أولا بنا لا تحمل إلا ما يا حلاوة صاحب يا موفق رب التوفيق نعم يا شيخ جديد يا سيدي حتينا جديد كله نعم الله الله الله الله شكرا ربي نزل عليك الكتاب بالحق وحال الحق حقا الله أكبر حال الحق Amen.